الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدع إلى الذمي الخمر يبيعها له. قال: حدثنا علي بن قشرم قال: أخبرنا عيسى بن يونس عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: كان عندنا خمر ليتيم، فلما نزلت المائدة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، فقلت: إنه ليتيم. فقال: إنه ليتيم. فقال: أفيقوه؟ قال: وفي الباب عن أنس بن مالك رضي الله عنه. قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح، وقد روي بغير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وقال: بهذا بعض أهل العلم، وكرهوا أن تتخذ الخمر خلا، وإنما كره من ذلك والله أعلم أن يكون المسلم في بيته خمر حتى يصير خلا. ورخص بعضهم في خل الخمر إذا وجد قد صار خلا. أبو الوداك اسمه جبر بن نوف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في صلاة اليتيم. النهي للمسلم أن يدفع إلى الذمي الخمر يبيعها له. باب في النهي للمسلم أن يدفع الخمر إلى ذمي ليبيعها له. المقصود من هذه الترجمة أن المسلم لا يجوز له أن يتملك الخمر ولا أن تدخل في ملكه، وعليه إذا كانت في حوزته أن يفريقها ويتخلص منها، ولا يقول أن الذمة ما دام أنه يعني يشرب الخمر فإنه يعطيها إياه ليبيعها ويأخذ ثمنها، فإن ذلك لا يجوز حتى ولو كان الكفار يعني يستحلون ذلك ويشربون الخمر، فإنه لا يجوز إعطاهم إياها لا ليشربوها ولا ليبيعوها، لا لشربها ولا لبيعها، لأن ذلك حرام. ثم أيضا الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما أنهم مخاطبون بأصولها، هذا القول الصحيح من أقوال أهل العلم. كل مسلم يكون عنده خمر ثم يريد أن يحصل على قيمتها بدفعها لكافر يبيعها لا يجوز له ذلك، وإنما عليه أن يريقها. وذكر حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه لما نزلت آية المائدة، وهي الآية التي حصل فيها تحريم الخمر، وهي آخر الآيات التي دلت على تحريم الخمر، لأن تحريم الخمر يعني كان متدرجا، وآخر ما نزل هو: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ من الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال: إن عندنا خمر اليتيم، فقال: أهلقوها. قال: أهلقوها. قال: إنه اليتيم. قال: أهلقوها. دل هذا على أن الخمر يتخلص منه المسلم بإراقتها، وأنه لا يجوز الاحتفاظ بها، وكونها اليتيم ومع ذلك أمر بإراقتها دل على أنه لا يجوز الاحتفاظ بها بأي حال من الأحوال، لأنه لو كان ذلك سائغا بوجه الوجوه لكان اليتامى أو مراعاة حبي أموال اليتامى لكان أموالهم أولى بأن يحافظ عليها، لكن لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإراقتها وهي اليتيم دل على أن الاحتفاظ بها أنه غير جائز، وأن التخلص منه متعين بحق أي مسلم تكون في حوزته فإنه يتعين عليه أن يريقها. والحديث الذي أورده المصنف ليس فيه ذكر ما يتعلق بالترجمة من جهة البيع يعني من طريق ذمي، ولكن أنه لما كانت محرمة وأنه الواجب على قتله يدخل في ذلك، أنه لا يجوز أن يتوصل إلى الاستفادة منها ببيعها ممن يستحلها ولا يتقيد بأحكام الإسلام، فإن ذلك لا يجوز. ثم ذكر المصنف أن الخمر لا يجوز أن تتخذ حلا، وأن يحللها الإنسان بأن يضع فيها شيئا يذهب فيه إسكارها وتتحول إلى أنها غير مسكرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإراقتها، ولو كان هناك سبيل إلى إبقائها أو جواز إبقائها لكان هذا المال اليتيم أولى بأن يحافظ عليه بالتحليل وأن يوضع في شيء يحلله ويذهب إسكاره. فلما كان هذا المال اليتيم ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقته دل على أنه لا يجوز أن يحلل الخمر وأن يتوصل إلى استعمالها عن طريق التحليل، بل الواجب هو إراقة. حدثنا علي بن خشرم. علي بن خشرم قطع صدره. مسلم والترمذي والنسائي. قال مسلم والترمذي والنسائي، وكان معمرا هذا الرجل، يقول صمت 88 رمضان. صمت 88 شهر رمضان. نعم. عن عيسى بن يونس. عن عيسى بن يونس وهو قطع صدر ستة. عن مجالد. عن مجالد وهو ليس بالقوي، أخرج له. مسلم وأصحاب السنة. مسلم وأصحاب السنة. عن أبي الوداك. عن أبي الوداك وهو جبر بن نوف. جبر بن نوف وهو صدوق يهم. صدوق يهم، أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. عن البخاري. عن البخاري. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد الخدري، سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنه، وآخر السبعة المعروفين بكبر الحديث من رضي الله عنه. والحديث فيه مجدد وليس بالقوي، ولكن المصنف قد روي من غير وجه، وقد أورده المصنف بعد 20 حديثا من طريق آخر، بعد 20 حديثا. عن أنس بن مالك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو أحد السبع المكثرين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، وقال بهذا بعض أهل العلم: وكرهوا أن تتخذ الخمر خلا، وإنما كره من ذلك والله أعلم أن يكون المسلم في بيته خمر حتى يصير خلا، ووافق بعضه في خل الخمر إذا ولد قد صار خلا. يعني إذا تخلل لنفسه لا بتحليله. نعم. يقول السائل: هل يجوز بيع الأمور المحرمة علينا نبيعها على الكفار؟ لا يجوز. لا يجوز أن يباع شيء محرم لا على المسلمين ولا على الكفار. وبما ذكرت الكفار أيضا محرمون بفروع الشريعة عن قول صحيح. فهم مخاطبون بالفروع كما انهم مخاطبون بالاصول، وفائده خطابهم في الفروع انهم يؤاخذون على ترك الاصول وعلى ترك الفروع، ولهذا فان الكفار يتفاوتون بالكفر وبالعذاب في النار بتفاوتهم، لهم دركات في النار، والكافر الذي يصلي عن سبيل الله عذابه اشد من الكافر الذي هو كافر ناسه ولكنه لا يصلي عن سبيل الله. قال الله عز وجل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. هل في إراقة الخمر دليل على عدم نجاستها الحسية؟ ما في دليل. ما يدل عدم إراقتها على عدم الجسد. يقول: ما صحة الحديث خير خلقكم خلوا خمركم؟ هذا ما صحيح، ذكرنا في الشرح هذا وهذا الحديث لا يخرج من يسمونه تناثر الكلمات. تناثر الكلمات خير خلكم خير خلكم خل قبركم. هذا مثل قبر حرب لما كان قبره وليس قرب قبر حرب قبره. الكلمات إذا كان بعضها ببعض في المتناثر بعضها ببعض. وهذا من تناثر الكلمات. وأما تناثر الحروف مثل ذاك الذي ذكر عن بعض الرجال في وهم من رجال كتب الستة ذكر في ترجمته أنه كان يسرع وكان راكبا على حمار فسقط من الحمار وتجمع الناس عليه ولما أفاق قال ما لكم تكأتأتم علي فتكأتيكم على ذي جنة فتنطعوا عني. ما لكم تكأتأتم علي فتكأتيكم على ذي جنة فتنطعوا عني. قال واحد من الحاضرين ايش يقول في جنية تتكلم باللغة الهندية. وهل صحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه باع الخمر لأهل الذمة؟ كيف يبيعها لأهل الذمة؟ والرسول ما في إراقتها. هل العقوق التي فيها الحدود لها حق الخمر؟ نعم بعض أهل العلم قال أنها تجتهد ومنه شيخنا الشيخ علي الشقيق رحمة الله عليه ولا شك أن الإنسان يستعمل الطيب الطيب والطيب الذي فيه محذور يتعلم. من اكتسب مالا من الخمر ثم تاب وكان بحوزته هذا المال هل له أن يستعمل هذا المال؟ يتخلص منه بطرق المتهنة مثل بناء حمامات وتحرير طرق. قل ما حكم الخل المستعمل اليوم وهو لا يخرج عن حاليك إما مخلل وإما فيه نسبة من الكحول؟ تقديم يعني قولها يعني شيء لا يسكر وإنما يعني شيء يعني غير مسكر وغير خمر لا بأس به. الروح هو مكان من القبر الخل يتخذ من القبر. يقول بعض الناس يضع المخدرات ويبيعها على الكفار يقول هذا نوع سيهات لأن فيه ضرب يبيع الكفار فالكفار يوصلون هذا المسلمين. قال علي بن خشرم صمت 88 رمضان هل يعارض هذا ما كان عليه السلف من إخفاء عبادتهم لربهم؟ لا هذا ما هو الناس هذا الناس تصوم رمضان إلا يصوم رمضان ولكن هذا يقبل بطول حياته وب يعني مدة عمره هذا شيء فرض من هذا فرض هو شيء يعني خاص به وإنما هذا إشارة إلى طول حياته وأنه صام 88 رمضان معناه يعني فوق يعني مقدار يعني لأن هذا هو الذي صام قبل أن يصوم يشكو ايش يقدر سنة. قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا طلق بن رمنام عن شريك هو قيس عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم اد الامانه الى من ائتمنك ولا تخن من خانك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا إذا كان للرجل على آخر شيء فذهب به ووقع له عنده شيء فليس له أن يحبس عنه بقدر ما ذهب له عليه ورخص فيه بعض أهل العلم من التابعين وهو قول الثوري وقال إن كان له عليه دراهم ووقع له عنده دنانير فليس له أن يحبس بمكان دراهمه إلا أن يقع عنده له دراهم فله حينئذ أن يكبس من دراهمه بقدر ما له عليه. ثم ورد أبو عيسى حديث ترجمة الباب وعرض فيها حديث أبي هريرة أدى الأمانة إلى من ائتمنك ولا تكن عقاما أدى الأمانة إلى من ائتمنك. وهذا ضرب قوله عز وجل الله يأمرك أن تؤدي الأمانة إلى أهلها أدى الأمانة إلى من ائتمنك. فأنت إذا أؤمنت على شيء فأدى الأمانة التي أؤمنت عليها إلى من أمنك ولا يعني تفهمها أو تتصرف فيها أو تعمل يعني شيء يعني يؤدي إلى يعني إتلافها أو إنقاصها أو إلحاق الضرر بها، وإنما تؤدي الأمانة كما وصلت إليك تعيدها إلى من أمنك عليه. قال ولا تخن من خانك، يعني من خانك لا تخنه، فإن من عامل بالمعروف وعامل بالحسنى ومن أحسن إليك لا تسيء إليك بأن خانك لا تخنه. وبعض العلم قال إن الإنسان له أن يعاقب الذي عوقب به كما جاء في القرآن، ولكنه كونه يعفو ويصفح أولى، كما قال الله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم ولئن صبرتم فهو خير للصابرين. والخيانة لا يقابل الإنسان الخيانة بالخيانة، ولكن هناك مسألة يسمونها مسألة الظفر، وهي أن الإنسان إذا كان له على الإنسان الحق فذهب به ولم يعطه إياه، ثم وصل إلى يده شيء لذلك الشخص ومال لذلك الشخص، فهل يأخذ حقه من هذا المال الذي وصل إليه ويعطيه الباقي إذا كان له باقي، أو أنه ليس له ذلك؟ بعض أهل العلم ذهب إلى أنه ليس له ذلك لهذا الحديث، وأن الإنسان إذا كان أنه دين على الإنسان وقد وهو لم يعطه إياه وقد ظفر بمال له فإنه يعطيه إياه ويطالبه بأن يعطيه حقه، لكن لا يخصم هذا من هذا الذي بحوزته. وذهب بعض العلم إلى جواز ذلك وأنه يأخذ بقدر حقه، لأن يعني هذا تخليص لذاك من الدين، لا سيما إذا كان الدين حل من مدة وصاحبه يماطل، فإن هذا فيه تخليص لذلك من تبع من تبع من تبعة هذا المال الذي هو في ذمته. ويستدلون على ذلك أيضا بقصة هند امرأة أبي سفيان التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان رجل شحيح وأنه لا يعطيني يعني من النفقة ما يكفيني وولدي، فقال قولي ما يكفيك ولدك بالمعروف، قولي ما يكفيك ولدك بالمعروف. وقول ما قد ذكره هذا ذكره المصنف عن ابن سفيان الثوري يعني قال إن كان وصل إليه إن كان في ذمته دراهم وصل إليه دراهم فإنه يأخذ يعني الذي له عليه، وإن كان الذي وصل إليه شيء آخر اللي هو دنانير فإنه لا يأخذ من هذه الدنانير. أبو كريم محمد بن علاء بن كريم أبو كريم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن طلقة بن غنام وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. عن شريك بن عبد الله بن مقعي الكوفي وهو صدوق اختلط بالنار للقضاء وكثير الخطا، وقد حيث البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنه. وقيس بن ربيع وهو صدوق تغير مما كبر وحديثه اخرجه ابو داود التلمي بن ماجه. عن ابي حصين وهو عثمان بن عاصم اخرج حديث اصحابه في الستة. عن ابي صالح بن السماء وهو ثقه اخرج له اصحابه في الستة. عن ابي هريره رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر وهو أحد أكثر الصحابة حديثا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. قد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا إذا كان للرجل على آخر شيء فذهب به فوقع له عنده شيء فليس له أن يحبس عنه بقدر ما ذهب له عليه. وأخص فيه بعض أهل العلم من التابعين وهو قول الثوري وقال إن كان له عليه دراهم ووقع له عنده دنانير فليس له أن يحبس من مكان دراهمه إلا أن يقع عنده له دراهم فله حينئذ أن يحبس من دراهمه بقدر ما له عليه. هذه سمونة مدى تبقى لأن الغرفر بشيء له إن كان مدينا له وغفر بشيء له فهل يأخذ من هذا الذي غفر به حقه أو يسلمه إياه ويطالبه؟ قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في أن العارية مؤداة. قال حدثنا هناد علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الخطبة عام حجة الوداع العارية مؤداة والزعيم غارم والدين مقضي. قال أبو عيسى وفي الباب عن سمرة وصفوان بن أمية وأنس رضي الله عنهم. قال وحديث أبي أمامة حديث حسن غريب وقد روي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا من غير هذا الوجه. ثم قال أبو عيسى هذه ترجمة وهي باب العارية مؤدة. باب العارية مؤدة يعني أن من استعار عارية فعليه أن يؤديها إلى صاحبها وأنه إذا انتهت حاجته منها فإنه يذهب ويؤديها إليه ولا ينتظر صاحبها ليطالب بها بل هو نفسه يؤديها ويذهب بها ويتخلص منها بأن يوصلها إلى صاحبها ولا يبقيها عنده حتى يأتي صاحبها فقد يكون قد نسي أو قد نسيها أو غابت عن باله فتبقى عند ذلك و يعني قد يموت وهي في حوزته فيظن أنها من ماله. ولكن إذا استعار الإنسان من شيء لحاجة وانتهت حاجته فيذهب ويؤديه إلى من استعار منه. العارية مؤدات والزعيم غارم. والزعيم غارم يعني الزعيم له كثير كثير يعني الإنسان إذا كفل أو غنم فإنه إذا لم يؤدي الشخص المقتول أو الذي على الحق فإن الزعيم يطالب بأن يسدد وثم يرجع على الذي غنمه والزعيم غارم لأن كونه يأتي بشخص يضمن حق ذلك الغير ثم يكون البيع على هذا الأساس فيكون إن كان الذي عليه الحق الدائم وإلا فإن صاحب الدين الدائم يطالب الزعيم الذي هو الضامن لأن هذا هو فائدة الضمان. وهذا بالنسبة للذي يضمن. وأما بالنسبة للكفالة أو كفالة الشخص فإنه يبرأ ذمته إذا سلمه وأحضره من قوله يعني يأتي به ويسلمه ويعني الذي عليه له الحق هو الذي عليه الصرف معه. أما الضمان فهو غير الكفالة فإنه يلزمه أن يدفع الشيء الذي ضمنه من ذلك الذي عليه الدين. وقد قال الله عز وجل ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. هذه الآية تدل على الجعالة وتدل على الضمان فيها دليل على الجعالة في قوله ولمن جاء به حمل بعير وتدل على الضمان في قوله وأنا به زعيم. والدين مقضي. والدين مقضي يعني أن الدين يجب على من عليه الدين أن يقضيه وأن يخلص ذمته منه. قال حدثنا هناد هناد بن السري أبو السري ثقة أخرج له البخاري في حقه فعل ذلك مسلم وأصحاب السنة. وعلي بن حجر علي بن حجر هو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي البخاري مسلم والترمذي والنسائي. عن إسماعيل بن عياش عن إسماعيل بن عياش وهو صديق موثقة في الشاميين صديق في رواية عن أهل بلده ومخلط في رواية عن غيرهم وهذا من رواية عن أهل بلده. أخرج له البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنة البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنة. عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن شرحبيل بن مسلم الخولاني وهو صديق فيه لين صديق فيه لين أخرج له أبو داود الترمذي بن ماجه أبو داود الترمذي بن ماجه. عن أبي أمامة عن أبي أمامة سدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى وفي الباب عن سمرة سمرة بن جندب أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وصفوان بن أمية صفوان بن أمية أخرج حديثه البخاري تعليقا مسلم وأصحاب السنة البخاري تعليقا مسلم وأصحاب السنة. وأنس بن مالك رضي الله عنه مر ذكره. قال حديث أبي أمامة حديث حسن غريب قد روي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من غير هذا الوجه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على اليد ما أخذت حتى تؤدي تؤدي. قال قتادة ثم نسي الحسن فقال فهو أمينك لا ضمان عليه يعني العارية. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم إلى هذا وقالوا يضمن صاحب العارية وهو قول الشافعي وأحمد. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يخالف وهو قول الثوري وأهل الكوفة وبه يقول إسحاق. ورد أبو عيسى حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤدي وهذا يدل على أن ما يعني وصل إلى الإنسان يعني مثل العارية فإن عليه أن يؤديه لأنه يلتزم التأدية عليه ما أخذ حتى يؤدي يعني وأنه يعني ما فيه إلا التأدية. لكن هل تضمن العارية أو لا تضمن؟ بعض أهل العلم ذهب إلى أنها لا تضمن وبعضهم رأى أنه إذا حصل التفريط فإنه يكون الضمان وحيث لا تفريط فإنه إذا حصل تفريط يكون الضمان وحيث لا تفريط لا يكون الضمان مثل ما كانت يعني الوكيل أو غيره كل بيده شيء أو الأمين أو الموضع عنده يكون عنده شيء فإنه إذا فرط فيه فإنه وتلف بسبب تفريطه فإنه يضمن لتفريطه. وإن كان لم يكن متسببا فإنما سطع لصوص مثلا وأخذوا ما في حوزته من عارية وغير عارية فإنه في هذه الحالة لا يكون مضمونا أو لا تكون العارية مضمونا. قال حدثنا محمد بن المثنى محمد المثنى أبو عيسى أبو موسى الزمن العنزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة وهو من شيوخ أصحاب كتب الستة. عن ابن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد عن قتادة سعيد بن أبي عروبة وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سمرة وقد مر ذكره. قال صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤدي. قال قتادة ثم نسي الحسن فقال فهو أمينك لا ضمان عليه يعني العارية. ثم ذكر أن الحسن نسي يعني لأن هذا يخالف يعني ما جاء في المتن، لأن المتن يقول حتى تؤدي وأنه يعني يلزمه الأداء. ثم قال هو أمينك لا ضمان عليه، أمينك لا ضمان عليه يعني إذا تلف. وكما أشرت لا بد من التفصيل، إن كان التلف بسبب تغريط فهو ضامن، وإن كان بغير تفريط كالسطر واللصوص عليه وأخذ ما في حوزته من العري وغيرها فإنه في ذلك لا يكون ضامنا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا وقالوا يضمن صاحب العارية، وقال الشافعي وأحمد. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يخالف يعني كان يتصرف يعني غير مأذون فيه، وهو قول الشافعي وهو قول الثوري وأهل الكوفة، وبه يقول إسحاق. يقول إذا تراخى الذي أخذ العارية في أدائها ثم سرقت منه هل يضمنها ويعتبر تراخيه تفريط؟ أصلا يعني ما فيه، لكن ما هناك يعني تحديد ولا هناك يعني تقدير مدة، يعني ما يستطاع أن يقال أنه تراخى إلا لو كانت يعني مدة معينة، يعني يكون يوم يومين ثم هو تركها عند أسبوعين أو شهر، ممكن يقال أن هذا يعني فرط وأنه ما أداها في وقتها. إذا كانت الأمانة شيء محرم فهل يؤديها أو يسرقها؟ لا يجوز أن يأخذها أصلا، لا يجوز أن يأخذها، وإنما يأمر من أراد أن يؤمن عنده بأن يتلفه. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاحتكار. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله بن نضلة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يحتكر إلا خاطئ. فقلت لسعيد يا أبا محمد إنك تحتكر، قال ومعمر قد كان يحتكر. قال أبو عيسى وإنما روي عن سعيد بن المسيب أنه كان يحتكر الزيت والحنطة ونحو هذا. الحنطة الخبط، الخبط وذا الحنطة الخبط. إنما روي عن سعيد بن المسيب أنه كان يحتكر الزيت والخبط ونحو هذا. قال أبو عيسى وفي الباب عن عمر وعلي وأبي أمامة وابن عمر رضي الله عنهم، وحديث معمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم كره احتكار الطعام، وأخص بعضهم بالاحتكار في غير الطعام. وقال ابن المبارك لا بأس بالاحتكار في القطن والسختيان ونحو ذلك. انتهى؟ نعم. ثم ورد أبو عيسى باب في الاحتكار، والاحتكار هو يعني فسر لأنه يعني خزن الطعام وهو غير وهو مستغن عنه، أي الذي خزنه والناس بحاجة إليه، والناس به هو يعني زايد عن حاجته والناس بحاجة إليه، فهذا هو الاحتكار، لكون الناس بحاجة وهو قد احتكره. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا يحتكر إلا خاطئ، وهذا يدل على تحريم الاحتكار. وبعض أهل العلم قال إن الاحتكار يكون في الطعام فقط، لأنه هو الذي فيه غذاء الناس ويتدعو الحاجة إليه، وأما غيره فإنه يجوز. وبعضهم منع من الاحتكار مطلقا وقال إن ما ورد من بعض في بعض الروايات من ذكر الطعام أنه من قبيل الحكم على بعض أفراد العام بحكم العام وهو لا يخصصه، لأن الحكم على بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصص العام، وإنما يكون نص على بعض أفراده تأكيدا، نص على بعض أفراده تأكيدا لا يعني أن ذلك يكون مقصورا عليه. ولهذا يعني ذهب بعض أهل العلم إلى قصد الاحتكار إنما هو في الطعام، لهذا جاء عن معمر بن عبد الله بن نبلة هذا، وجاء عن بعض التابعين أنه كان يحتكر في غير الطعام، لهذا قال ابن سيرين الذي يروي عن معمر الذي قال هناك تحتكر، قال ومعمر المسيب روي عن سعيد المسيب أنه كان يحتكر، روي سعيد أنه كان يحتكر يعني يحتكر غير الطعام، يحتكر غير الطعام، قال ومعمر كان يحتكر، يعني معناه أن الاحتكار ليس للطعام وإنما هو لغيره. قلت لسعيد يا أبا محمد إنك تحتكر، قال ومعمر قد كان يحتكر. قال أبو عيسى روي عن سعيد بن سيب أنه كان يحتكر الزيت، يعني هذا الذي قيل أنه الزيت هو الخبث وليس الحنطة، لأن يعني الحنطة طعام، وهو يعني لا يقولون باحتكاره، وهم الذين رووا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فقال إنك تحتكر، فقال ومعمر كان يحتكر، وكان يعني سعيد بن جبير يحتكر يحتكر للزيت والخبط، والخبط هو الورق الذي يعني يتحات ويتخذ علفا للإبل، ويتخذ علفا للإبل، فهذا هو المقصود به وليس المقصود الحنطة، لأن الحنطة طعام، بل هي من أنفس الطعام، بل هي من أنفس الطعام. قال حدثنا إسحاق بن منصور، إسحاق بن منصور الكوسج قطع خليه أصحاب من ستة إلا أبا داود، عن يزيد بن هارون، يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق المدني صديق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة، عن محمد بن إبراهيم، محمد بن إبراهيم التيمي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن سعيد بن المسيب، عن سعيد بن المسيب ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب كتب الستة، عن معمر بن عبد الله، معمر بن عبد الله بن نضلة رضي الله عنه أخرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه، مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال أبو عيسى وفي الباب عن عمر، عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة، وعلي، وعلي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهدي صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة، وأبي أمامة هو بن عمر، وأبو أمامة مر ذكره هو بن عمر أحد العباد الأربعة وأحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث معمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا احتكار الطعام. ورخص بعضهم في الاحتكار في غير الطعام، وقال ابن المبارك لا بأس الاحتكار في القطن والسختيان، السختيان هي الجلود. في أيوب من سبيلها ولا بلدة نادر، قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في بيع المحفلات، قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تستقبلوا السوق ولا تحفلوا ولا ينفق بعضكم لبعض. قال أبو عيسى في الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهما، وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا بيع المحفلة وهي المصراح لا يحلبها صاحبها أياما أو نحو ذلك ليجتمع اللبن في ضرعها فيغتر بها المشتري، وهذا ضرب من الخديعة والغرر. مر الرئيس باب في بيع المحفلات. المحفلات هي المصرات التي الإبل أو الغنم أو البقر التي تصرى، أي يترك حلبها مدة، يترك حلبها مدة بحيث يختزن اللبن في ضرعها ثم تعرض للبيع، فيظن من يراها أنها لبون وأنها كثيرة اللبن، وإنما حصل هذا الذي في ضرعها بسبب عدم حلبها مدة، وهذا تدليس وغرر. وقد مر في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الخيار لمن اشتراها ثلاثة أيام يحلبها، ثم إن لم يرضى بقاءها عنده فإنه يردها ويرد معها صاعا من تمر. وعاد الترمذي رحمه الله هذه الترجمة وهي تشتمل على المحفلات وعلى غير المحفلات. وقد سبق أن مر النهي عن تلقي السوق يعني تلقي الركبان، مر ذلك في يعني في بعض الأبواب السابقة، وأن ذلك لا يجوز، وأن صاحب البضاعة التي تلقي له خيار إذا وصل السوق وجد أن السعر يختلف فإن له خيار، فله أن يمضي إذا شاء، وله أن يترك البائع ويختار فصحه ليحصل الثمن الذي تسويه في السوق. واشتمل الحديث أيضا على أن ينفق لغيره وأن ينفق ولا ينفق بعضكم لبعض، ولا ينفق بعضكم لبعض، بمعنى انه يعني مثل النجش الذي يزيد في السلعه وهو لا يريد شراءها من اجل ان يزيد الراغب فيها فيكثر الثمن للشخص الذي يريد التنفيق له، ولا ينفق بعضكم لبعض. وهذا يعني يضر بعض الناس لمصلحة بعض الناس، يضر غيره لمصلحة غيره، يضر غيره وهو المشتري لمصلحة البائع. النجش أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، وإنما ليزيد الراغب فيها فيكثر الثمن للبائع. فقد جاء في الحديث عنه لا تناجشوا، يعني لا يحصل من أحد منكم أن يزيد في سلعة وهو لا يريد شراءها، بل إن كان يريد شراءها فهو يزيد حتى تصل إلى الشيء الذي يريده، وإن كان لا يريد فإنه يترك لا يسوم ولا يزيد. قال حدثنا هناد عن أبي الأحوص. أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن سماك. عن سماك بن حرب وهو صديق أخرج أبو خالد تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عكرمة مولى بن عباس ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب أحد العباد له الأربعة وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في الباب عن ابن مسعود. ابن مسعود عبد الله بن مسعود الهذلي أخرج له أصحاب كتب الستة. وأبي هريرة. أبو هريرة أكثر صحابة حديثا. حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. كرهوا بيع المحفلة وهي المصراه لا يحلبها صاحبها أياما أو نحو ذلك يجتمع اللبن في ضرعها فيغتر بها المشتري، وهذا ضرب من الخديعة والغرر. يقول هل التوقيت في المصراه 3 أيام يبدأ من حين العقد أو من حين العلم بالتصرية؟ من حين استلام هي، من حين تسلم هي. وإن لم يحلبها مثلا في أول يوم خالها في أول يوم حلب في يوم الثاني؟ لا، هو يعني أنه يزيد في تصريته، إذا تركها يعني معناها أنه زاد في اختزاله, وإنما يعني من حين دخولها يعني وصل إلى يده. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فقال الأشعث بن قيس رضي الله عنه: في والله لقد كان ذلك, كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني, فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم, فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألك بينه؟ قلت لا. فقال لي اليهودي: احلف. فقلت: يا رسول الله, إذن يحلف فيذهب بمالي. فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم لا, إلى آخر الآية. قال أبو عيسى: وفي الباب عن وائل بن حجر وأبي موسى وأبي أمامة بن ثعلبة الأنصاري وعمران بن حصين رضي الله عنهم. وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح. ورد أبو عيسى هذه الترجمة: باب في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم. هذه الترجمة يعني جاءت لبيان أنه من الأمور الكبيرة ومن الذنوب الكبيرة كل الإنسان يحلف يمينا هو كاذب فيها ليقتطع مال امرئ المسلم. وقد جاء ذكر المسلم هنا لأنه غالبا التعامل بين المسلمين, وإلا فإنه أيضا ما يجوز له أن يحلف يمين فاجرة ليقتطع فيها مال كافر, لا يجوز له ذلك, وإنما عليه أن يحلف إذا كان محقا, وإذا كان غير محق فإنه يترك ولا يحلف. والفجور والكذب لا يجوز يعني لا مع المسلمين ولا مع الكفار. وقد أورد أبو عيسى حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن عبد الله مسعود رضي الله عنه أن المسلم قال: من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع فيها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فقال الأشعث: ابن قيسية نزلت, ثم ذكر قصته مع اليهودي وأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنه يحلف, قال: إذن يذهب بمالي, لأنه من السهل عليه أن يحلف. فنزلت الآية: إن يشترى بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. دل هذا على أن الإنسان لا يحلف إلا هو صادق, وأنه لا يجوز له أن يتوصل إلى مال غيره سواء كان من المسلمين أو الكفار وهو مبطل بيمين هو فاجر فيها. قال حدثنا هناد عن أبي معاوية. أبو معاوية محمد بن خالد بن الضرير الكوفي, ثقة, أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأعمش. الأعمش الإمام المهران الكاهلي الكوفي, ثقة, أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شقيق بن سلمة. شقيق بن سلمة هو أبو وائل وهو ثقة مخضرم, أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. الأشعث بن قيس. الأشعث بن قيس أخرجه أصحاب كتب الستة. وفي الباب عن وائل بن حجر. وائل بن حجر أخرجه البخاري في القراءة, في جزء القراءة, هو مسلم وأصحاب السنة. وأبي موسى. وأبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري أخرجه أصحاب كتب الستة. وأبي أمامة بن ثعلبة. أبو أمامة بن ثعلبة أخرج له مسلم وأصحاب السنة. مسلم وأصحاب السنة. عمران بن حصين. عمران بن حصين أبو مجيد أخرج له أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء إذا اختلف البيعان. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عوري بن عبد الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار. قال أبو عيسى: هذا حديث مرسل. عوري بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود, وقد روي عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث أيضا وهو مرسل أيضا. قال أبو عيسى قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد إذا اختلف البيعان ولم تكن بينة قال القول ما قال رب السلعة أو يترادان. قال إسحاق كما قال وكل من كان القول قوله فعليه اليمين. قال أبو عيسى هكذا روي عن بعض أهل العلم من التابعين منهم شريح وغيره ونحو هذا. منهم شريح وغيره. ثم ورد أبو عيسى باب إذا اختلف البيعان يعني المشتري البائع والمشتري اختلف يعني في يعني في يعني في شيء يتعلق بالسلعة يعني من ناحية أجل أو غير أجل أو يعني ثمن أو ما إلى ذلك. قال أورد والمقصود أن القول قول البائع يعني بيمينه والمشتري الخيار المشتري الخيار إذا كان ما يعني وافق يعني قول البائع وحلفه فإنه له يعني أن يرد البيع له أن يرد البيع وإذا كانت السلعة قائمة فإنه يرجعها وإذا كانت ثانية ثالثة فإنه يرد يعني مثلها أو قيمتها. والحديث جاء من طريقين كل منهما مرسل ولكنه جاء من بعض يعني في بعض الأحاديث ذكرها الشيخ ناصر رحمه الله يعني من يعني من طريق أو من بعض الطرق المتصلة الصحيحة المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أن البائع هو الذي يعتبر قوله ولكن مع يمينه لأنه إذا قيل القول قوله فلان فهو مع يمينه والمشتري بالخيار. قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن ابن عجلان محمد بن عجلان صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة. عن عون بن عبد الله وهو ثقة ومسلم أصحاب السنة أخرج مسلم وأصحاب السنن. عن ابن مسعود رضي الله عنه مرة ذكره قال إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار. قال أبو عيسى هذا حديث مرسل عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود وقد روي عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود. القاسم بن عبد الرحمن هو ثقة البخاري وأصحاب السنن وهو مرسل أيضا. قال أبو عيسى قال سنه منقطع يعني هذا على يعني من قبيل المنقطع لأن المرسل هو الذي يقول فيه التابع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا قال رسول الله هذا المعروف عند المحدثين بأنه مرسل الذي يقول فيه التابع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا لكن يعني يطلق الإرسال على الانقطاع يطلقون على المرسل المنقطع مرسل وهذا منه لأنه فيه انقطاع بين عون بن عبد الله وبن مسعود وبين القاسم بن عبد الرحمن وبن مسعود. قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد إذا اختلف البيعان ولم تكن بينة قال القول ما قال رب السلعة أو يترادان. قال إسحاق كما قال نعم يعني إسحاق بن راهوية قال مثل ما قال أحمد لأن القول قال رب السلعة أو يترادان وهذا مطابق لما جاء في الحديث لأن قول يترادان يعني أن ذاك بالخيار. وكل من كان القول قوله فعليه اليمين. قال أبو عيسى هكذا روي عن بعض أهل العلم من التابعين منهم شريح القاضي وغيره ونحو هذا. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء فيه وغيره ونحو هذا قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في بيع فضل الماء. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العقار عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبد المزني رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الماء. قال وفي الباب عن جابر وبهيسة عن أبيها وأبي هريرة وعائشة وأنس وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث إياس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنهم كرهوا بيع الماء، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقد رخص بعض أهل العلم في بيع الماء منهم الحسن البصري. انتهى؟ نعم. مورد أبو عيسى باب في كراهية في بيع فضل الماء. في بيع فضل الماء، فالفضل هو الزائد عن حاجة الإنسان، يعني الزائد عن حاجته هو الذي قال الفضل، الفضل هو الزيادة. والمقصود بذلك كان يكون الإنسان يعني عنده زيادة في الماء عن حاجته فلا يجوز له بيعه، لكنه إذا يعني حازه الإنسان يعني مثلا في سيارته أو يعني في وعاء معين فله أن يبيعه، مثل الحطب إذا احتطب الإنسان وجمعه فإنه يبيعه، لأنه مثلا أرشد بعض الصحابة إلى أن يأخذ حبلا وفأسا ويحتطب ويأتي بحزمة الحطب ويبيعها، وهو خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فإذا حاز الإنسان الشيء مثل ما أخذه في سيارته أو أنه كذلك أيضا يستخرجه ولكن بتكاليف يعني مشقة، فإنه يأخذ في مقابل هذا العمل بهذا الإنفاق الذي حصل بمقابل هذه المشقة. قال حدثنا قتيبة عن داود بن عبد الرحمن العطار. داود بن عبد الرحمن العطار هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن دينار. عمرو بن دينار ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي المنهال. عن أبي المنهال وهو عبد الرحمن بن مطعم. عبد الرحمن بن مطعم أخرج ثقة أصحاب الكتب. أخرج أصحاب الكتب الستة. عن إياس بن عبد المزني. إياس بن عبد المزني رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب السنن. أصحاب السنن. قال وفي الباب عن جابر. جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهيسة عن أبيها. وبهيسة إنه اشتغل عنها. بهيسة لا تعرف. مجهولة لا تعرف. نعم. وأبوها صحابي مخلق خليل أبو داود النسائي وهي أبو داود النسائي. يعني كل من أبو داود النسائي. عن أبي وأبو هريرة وعائشة. وفي الباب عن جابر وبهيسة عن أبيها وأبي هريرة وعائشة. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بالصديق وهي من المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنس وعبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر بن العاص أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأخرج حديث أصحاب الكتب الستة. قال أبو عيسى حديث إياس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنهم كرهوا بيع الماء، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقد رخص بعض أهل العلم في بيع الماء منهم الحسن البصري. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو المنهال اسمه عبد الرحمن بن مطعم كوفي، وهو الذي روى عنه حبيب بن أبي ثابت. وأبو المنهال سيار بن سلامة بصري صاحب أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه. مرد أبو عيسى حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى، وذلك أن يكون الإنسان يعني عنده بستان أو له بئر وحولها أماكن فيها عشب، وإذا جاء أهل المواشي لرعيها لا يتمكنون إلا إذا لا يتمكنون من رعي إلا إذا حصل لهم الشرب من هذا الماء القريب منهم، وإلا فإنهم ينأون ويبتعدون حتى يكونوا قريبين من ماء يشربون منه. فيكون صاحب الماء يمنع الماء من أجل ألا يأتي الناس لهذا الكلاء بسبب أنهم يبتعدون عنه لأنه منعهم من الماء. وهذا الحديث مقيد لهذه الصورة، ولكن الحديث الذي مر يعني له عام، يعني في النهي عن بيع قبل الماء سواء بهذه الصورة أو بغيرها، ولكن هذا فيه بيان سبب الأسباب التي يمنع فيها قبل الماء بكونه يمنع حتى الناس يبتعدوا عن هذه الأرض المحصلة ليرعوا في أماكن حولها ماء يشربون منه. قال حدثنا قتيبة عن الليث. الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي الزناد. عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الأعرج. الأعرج عبد الرحمن بن هرمز ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. نعم. قال وأبو المنهال اسمه عبد الرحمن بن مطعم كوفي وهو الذي روى عنه حبيبنا أبي ثابت. وهذا يرجع للأول، الإسناد الأول فيها أبو المنهال وهو عبد الرحمن بن مطعم. نعم. وأبو المنهال سيار بن سلامة البصري صاحب أبي بردة الأسلمي. هذا فيه بيان لما ذكر أبو المنهال الذي عبد الرحمن مطعم وكان شخص آخر وقاله أبو المنهال يعني يوافقه في الكلية، أراد أن يميز أن أبو المنهال هذا الذي جاء ذكره في الإسناد الذي مر أنه عبد الرحمن بن مطعم، وأن هناك شخص آخر قال له أبو المنهال اسمه سيار بن سلام. سيار بن سلامة وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. يقول السائل هل نستدل من خروج النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لاعتراض قافله قريش على جواز تحصيل الحقوق باي طريقه؟ كما هو معلوم هذا حصل يعني من أعداء وبين أعداء، يعني كانوا يعني أخرجوهم من بلادهم. وأما قضية تحصيل الحقوق يعني ما الإنسان يعمل الطرق يعني أي طريق يتوصل بها إلى المال، لأنه قد يتوصل بطرق غير صحيحة، لكن إذا وقع في يده شيء مثل ما مر في مسألة البقر ففيه الخلاف بين العلم الذي مر يقرأ. يقول فيما يخص الضمان العارية إذا كان هناك تفريط فكيف يكون الضمان، بالنقود أو بالشيء المضمون؟ يعني بالمثل، إذا كان مثليا فالمثل هو الذي بقيمته. يقول سعيد بن المسيب ومعمر كان يحتكر، هل فيه دليل على حجية قول الصحابي وفعله؟ قول الصحابي إذا لم يكن هناك يعني شيء يخالفه فإنه لا شك أنها حجة عند بعض أهل العلم، لكن إذا وجد ما يعني قول أو لأحد من الصحابة يخالفه فإنه ينظر إلى يعني ما يرجع يعني من طرق أخرى يعني غير قول الصحابي. يقول لدينا معروف أن البقر تكون مصراة، هل يجوز فعل ذلك لأنه مما انتشر؟ لا يجوز التصريع لا في البقر ولا في الإبل ولا في الغنم. الإنسان يعني يبيع الشيء على طبيعته دون أن يعمل تلبيسا وتدليسا وتغريرا ويعني بالناس الذين يريد أن يبيع عليه. هل يجوز أن يبيع من عين خرجت في أرضه الخاصة؟ إيش؟ يبيع قبل الماء من عين خرجت من في أرضه الخاصة. إذا كان يعني خروجها يعني ما يحتاج إلى كلفة فإنه ليس له أن يبيع الفضل، ولكن كان يحصل بمشقة وبمعالجة يعني هذا الذي يعطيه لغيره يعني يحصل أنه ينفق عليه تكاليف، فله أن يأخذ تلك التكاليف من يستفيد من هذا المال. السلام عليكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.